بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السابع من دروس كتاب تفسير كتاب الله عز وجل أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وما زال الكلام في فاتحة الكتاب مع قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الشيخ: بدل من الأول بدل الكل من الكل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة وفائدته التوكيد، والتنصيص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه وأبلغه، لأنه جعل كالتفسير والبيان له، فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين، وقيل الذين أنعمت عليهم، وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قبل التحريف والنسخ، وقرئ صراط من أنعمت عليهم. والإنعام إيصال النعمة، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان، فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين، ونعم الله وإن كانت لا تحصى، كما قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تنحصر في جنسين: دنيوي وأخروي، والأول قسمان: موهبي وكسبي، والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق، وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء، والكسبي تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة، وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة، وحصول الجاه والماء. والثاني أن يغفر ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين، والمراد هو القسم الأخير، وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخر، فإن ما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم، قال الشيخ: بدل الكل من الكل. يقول الإمام مالك ويعترض على كلمة الكل، فيقول: الأولى أن نقول بدلا من كلمة الكل من الكل البدل المطابق، يعني بمعنى أننا لو أزلنا الأول حل الثاني محله، سواء كان ينقسم إلى أجزاء أو لا ينقسم إلى أجزاء. فمثلا قال كلاما جميلا في بيت واحد في ألفيته: كزوره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. وقسموا البدل في اللغة العربية إلى ستة أقسام، وهي بدل الكل المطابق، هذا الذي سماه كل من كل، وبدل البعض، وبدل النسيان وبدل الاستيماء. هذا قسم. والقسم الثالث قد يطلق عليه أحيانا النسيان وأحيانا الغلط، نعم، وأحيانا الإضرار. فشبه كل ذلك بقوله كزره خالدا. هذا الضمير زره المطابق له خالد، يعني زر خالدا، زره أو زر خالدا مطابق لبعضه البعض. وقبله اليد، قبله وهذا للكل، ثم قال اليد، وهذا اليد بدل بعض من كل، يعني قبل يد خالد مثلا واعرفه حقه. الإنسان يشتمل على خلق، على عدل، على علم، على فضائل، نعم، إذن واعرفه حقه، وهذا بدل الاستماع. وخذ نبلا مدى، خذ نبلا، النبل النبال التي توضع في القوس أي السهام. المدى هي السكين، مدئة جمعها مدى. خذ نبلا، خذ سهاما، خذ سكاكين. فإن كان الغلط قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان، وقد يكون أردت الأول ثم أضربت عنه إلى الثاني، وكلها يمثل لها خذ نبلا مدى. فإن كان الغلط باللسان هذا بدل غلط، أو بدل نسيان إذا كان في الجنان، وربما يكون بدل إضراب إذا أردت أن تسكت عن الأول وأردت الثاني. لكن هنا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، كأن سائلا سأل ما هو الصراط المستقيم، قال هذا بدل الكل من الكل، أو قلنا البدل المطابق، قال وهو في حكم تكرير العامل، كأنه شو ما هو العامل هنا، عندي عامل ومعمول، اهدنا عامل، اهدي هذا عامل، وبعد ذلك هذا الفعل يأخذ فاعلا ويأخذ مفعولا، يهدي الله عباده يعني. فهنا إذا قلنا العامل اهدي فصار اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة. ما الفائدة؟ الفائدة هنا التوكيد، عندما يكرر وينص على أن هذا الصراط المستقيم هو صراط الذين هو كما قال صراط الذين أنعمت عليهم. والتنصيص يعني التنصيص أخذ من المنصة، لأن العروس إنما تجعل في المنصة، فجاء النص على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على آكد وجه، ليس أي طريق ينتسب إليهم، وإنما المراد هنا أن الذين يسيرون على طريق الاستقامة على أوامر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنما جعل الله عز وجل قوله صراط الذين أنعمت عليهم هو الصراط المستقيم، هو صراط المسلمين، هو الصراط البين الذي لا خفاء فيه على الإطلاق، هو الصراط الموصل والطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى. فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. طيب من هم هؤلاء المؤمنون؟ من هم؟ قال وقيل الذين أنعمت عليهم. إذن لو أخذنا كل المعاني الآن التي ستأتي نجدها أنها لا تختلف مع بعضها البعض. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المؤمنين الذين سلكوا طريق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، فلما أنعم الله عز وجل على الأنبياء بالنبوة والرسالة عند ذلك كانوا هم أفضل الخلق على الإطلاق، ولما كانوا من أفضل الخلق أو هم أفضل الخلق على الإطلاق، فالله أنعم عليهم بأنهم في صفاء التوحيد والإيمان وحمل الأمانة إلى الناس والسلوك والعصمة، فكانوا على خير حالة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطهم، صراط الأنبياء، وهو المطلوب منا. وماذا يشمل صراط الأولياء الأنبياء؟ توحيد، عبادة، عدل، فعل أوامر، اجتناب مناهي، عمليات يعني تقرب إلى الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني عندما بين من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كل ذلك يمكن. وقيل الذين أنعمت عليهم الأنبياء، وقيل أصحاب موسى، هؤلاء الذين تركوا الكفر وآمنوا وسجدوا لله عز وجل وتركوا فرعون، ورضوا أن يعذبوا في الدنيا لأنهم رأوا مآلهم في الآخرة، فكان الإيمان إيمانا عظيما جدا. وإذا أردنا أن نخصهم بشكل عام، لا يشترط أن يكون الذين آمنوا من السحرة، بل كل الذين كانوا في عصره قبل التحريف وقبل النسخ وساروا على منهجه، فهؤلاء كالصحابة بالنسبة لرسول الله، كالحواريين بالنسبة لعيسى. إذن لكل نبي أتباع. إذن اهدنا هداية أصحاب موسى الذين رضي عنهم ربهم ورضي عنهم رسولهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. واحترز الشيخ فقال: قبل التحريف والنسخ. أما الذين يدعون أنهم أصحاب موسى بعد التحريف والنسخ، هؤلاء ليسوا بأصحاب موسى، هؤلاء قوم بدلوا وحرفوا. نعم. وقرئ صراط من أنعمت، من مستغرقة لكل من أنعم، يعني تشمل الجميع، صراط من أنعمت عليه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قرئ صراط من أنعمت عليهم، فلذلك هنا لفظ من مبهم. نعم. ولذلك نقول أحيانا: يا من بيده الخير، وشمل أيضا رب العزة تبارك وتعالى هذا اللفظ. والإنعام في الحقيقة ما هو؟ قال: والإنعام إيصال النعمة، يعني بالنسبة لله عز وجل أنعم علينا، أحسن سبحانه وتعالى علينا ونفعنا وهدانا الصراط المستقيم وجعلنا من الموحدين وجعلنا ممن نقول لا إله إلا الله، وأين هيأ أنفسنا وأبداننا وعقولنا. فكل تلك ذلك من النعم التي لو عددناها كما ذكر ربنا عز وجل لا نحصيها. والإنعام إيصال النعمة، وهي في الأصل الحالة التي يستلذها الإنسان، فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللين. ما دام أنه لين، يعني النعمة واللين، معنى ذلك كل ما كان من نعمة عليك فهذا مما تفضل الله سبحانه وتعالى. ولو أراد الإنسان أن يعد أفراد نعم الله عز وجل عليه لنفذت حياته وما استطاع أن يدرك هذه النعم. لكن الشيخ ماذا قال؟ قال: ونعم الله وإن كانت لا تحصى، كما قال تعالى: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تنحصر في جنسين. هذه النعم إما دنيوية وإما أخروية. أما الدنيوية كذلك فتنقسم إلى قسمين: موهبي وكسبي. والموهبي قسمان: روحاني كنفخ الروح، ربنا سبحانه وتعالى أول ما بدأ بهذا الإنسان بسيدنا آدم عليه السلام، فجعله طينة بيده ونفخ فيه من روحه. إذن هذا أمر، نعم، ولذلك هذا الأمر العظيم الذي كان لأبينا آدم كنفخ الروح، ونفخ الروح أيضا حاصل في كل إنسان في هذا الوجود، كما قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نعم نعم. فهذا إذا نجد على أن هذا الإنعام إنعام كبير، كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل. معنى الإشراق في العقل مسألة الروح، يسألونك عن الروح قد الروح من أمر الله، مسألة عظيمة جدا، لكن نحن نقول شيء لا ندركه وشيء من الحقائق، لكن هو فرق ما بين الحياة والموت. سحبت روحه، ما نفخت روحه، دبت فيه الحياة. إشراقه بالعقل، نعم، هذا الإنسان ميزه الله سبحانه وتعالى بقوة في نفسه يدرك فيها الكليات ويدرك الجزئيات. هذا العقل الذي ميزه الله فجعل الإنسان في أحسن تقويم، جعل كل هذه الخلائق مذللة له وذللناها له، جعل هذه الدنيا مكانا يستطيع أن يعمل فيها. الإنسان يستطيع أن ينتقل من مطلب إلى مطلب آخر، يستطيع من شيء إلى شيء آخر، يستطيع أن يختار، تارة يعمل وتارة ينطق وتارة يسمع وتارة يقر وتارة يتحرك وتارة يقاتل وتارة يساند. إذن هذا العقل أشرق في عقله، يستطيع أن يفعل فيه ما يشاء. فكأن النور الذي أعطاه الله عز وجل للمؤمنين جعل فيه إشراقة في عقله، فهذا العقل لا يفعل إلا ما يعني يلهمه أن يرضي الله سبحانه وتعالى. وما يتبعه من القوى كالفهم والفكر والنطق، هذا كله تابع إلى أي شيء؟ إنما تابع للعقل، نعم. فهذا شيء. فإذا قال تعالى: فهمناها سليمان، وطلب منا أن نتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإذا وجعل الكلام نحاسب عليه لأنه من القوى التابعة للعقل، حتى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فما تبع العقل من القوى كالفهم والفكر والنطق، وهنالك شيء جسماني، هذا إذا روحاني، وعندنا شيء جسماني. أولا كتخليق البدن، البدن والجسد بمعنى واحد، الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة وهكذا يتطور من حال إلى حال حتى يصبح مولود، وبعد الولادة الطفل يرضع ثم يحبو ثم يأخذ إلى التمييز ثم إلى دور معين ثم إلى الشباب والبلوغ ثم إلى الرجولة ثم إلى الكهولة، هذا جسماني كتخليق البدن. معنى ذلك جعل فيه القوى الطبيعية التي حيرت الحكماء والأطباء، فوجدنا في هذا الجسم ما يخدم بعضه البعض، نعم. قال: كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة له، تارة يكون صحيحا وتارة يكون مريضا، تارة يكون كامل الأعضاء وتارة يكون ناقص الأعضاء، نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من أجل أن نميز ما بين شيء وشيء آخر. قال له: والهيئات العارضة له من الصحة وكمال الأعضاء والكسبي، هذا شيء يكتسبه الإنسان، فهنالك شيء أنت لا تستطيع أن تتحكم في لونك ولا في طولك ولا في وزنك ولا في أعضائك، هذا كله كتخليق هذا من عند الله عز وجل. أما تزكية النفس فالله أعطاك عقلا وأعطاك روحا وأعطاك فكرا وفهما، يا ترى ماذا تفعل في حياتك وكيف تتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى؟ وهو القائل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه التزكية التي تكون للنفس عن الرذائل وأن تتحلى بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة، هذه النفس البشرية التي أخذت يعني لها هيئات، فربما صار الناس أيضا يتبارزون فيها ويحسبون أنهم هم الذين يجعلونها، فيتبارزون تارة بأصواتهم وتارة بأجسامهم وتارة بجمالهم وتارة بقوتهم، وكل ذلك مما أعطى الله عز وجل. والله لا يحاسبك إلا على ما حصلت. الله أنت لا قدرة لك أن تكون ابن من، أن تكون ابن من، أو أن تكون في أي بلدة، أو مع من نشأت، كل ذلك هذا ليس من قدرتك، وإنما قدرتك أنت أن تأتي إلى الخير فتنهل منه وتتحلى بالأخلاق الفاضلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنالك هيئات مطبوعة، نعم وأعطاك حلى فوق ذلك من جاه ومال ومنصب في هذه الحياة الدنيا، لكن الثاني أن يغفر ما فرط منه، هذا هو المقصود، أن يغفر ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه في أعلى عليين. ما دام أنه اتخذ الدنيا مزرعة للآخرة فسلك صراط الذين أنعمت عليهم، عند ذلك صار مع الملائكة بل هو أفضل من الملائكة، لأن الملائكة خلقوا بعقل دون شهوة، ولما خلقوا بعقل دون شهوة فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن يغفر له ما فرط منه ويرضى عنه ويبوئه أن يوصله، وهذا الشيء الهام في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين، عندما يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، والمراد هو القسم الأخير. وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخر فإنما عدا ذلك يشترك فيه المؤمن والكافر. المؤمن له يعني جسم، وهذا هذا له فكر، وهذا هذا له نطق، وهذا له نطق، لكن تزكية النفس ورفعتها وتحليها والإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله والوصول إلى درجة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأعلى عليين، هذه ميزة للمؤمن لا تكون للكافر. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، عرفنا من هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم عرفناهم، من هم المغضوب عليهم، من هم الضالين؟ قال بدل من الذين، على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال، كل من كان لم يصبه غضب الله، وغضب الله هو الطرد من رحمته، والضلال هو الذي ابتعد عن طريق الهدى وعن طريق الاستقامة، فهذا هو الضلال. إذن قال أو صفة له مبينة، يعني صراط الذين أنعمت عليهم بينها ربنا سبحانه وتعالى. المنعم عليهم من لم يكن مغضوبا عليه ولا ضالا، أو مقيد، على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة. إذن صراط الذين أنعمت عليهم هذه نعمة مطلقة، وبين السلامة وسلموا من غضب الله وسلموا من الضلال. وذلك إنما يصح بأحد تأويلين: إجراء الموصول مجرى النكرة إذ لم يقصد به معهود كالمحلى في قوله: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنين. عندما قال الموصول أين هنا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، فالذين هنا معرفة. طيب هل يمكن أن تكون المعرفة أحيانا بمعنى النكرة، يعني لا تكون معهودة؟ قال: كما في قوله، يعني عندما تقول العصفور يغرد على الشجرة، هذا العصفور هل هو معرفة أو نكرة؟ فإذا أردت به الجنس معنى ذلك صار النكرة، وإذا أردت به عصفورا معينا ماذا يكون؟ يعني رأيت العصفور يغرد على الشجرة، صار كأنك تقول رأيت عصفورا. قال: ولقد أمر على اللئيم يسبوني. هل يوجد لئيم معين؟ أما كل من يتصف بصفة اللؤم يسمى لئيما. إذن هنا جاء بالتعريف صورة، وفي الحقيقة هو غير معرف، نكرة، فيشمل كل الذين أرادهم الله سبحانه. صراط الذين أنعمت عليهم أي كل من أنعم عليهم، فصار بمعنى الشمول أكثر. وقولهم إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني، يعني أمر على رجل، أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم فيتعين. يعني دائما غير موغلة في الإبهام. عندما نقول جاءني رجل غيره كل أهل الدنيا، فلا تعني وإن أضيفت إلى معرفة لا تصبح معرفة وتبقى نكرة فقط. قال: وهو المنعم عليهم فيتعين تعين الحركة غير السكون. نعم. وعن ابن كثير نصبه على الحال من الضمير المجرور والعامل أنعمت أو بإضمار أعني أو على بالاستثناء. قال: إن فسر النعم بما يعم القبيلين، يعني إذن صراط الذين أنعمت عليهم لما فسرنا النعم بما يعم الأمرين معا. قال: والغضب ثوران النفس. الآن قال غير المغضوب عليهم، نريد أن نعرف ما معنى الغضب. ثوران هيجان، هذا لا يمكن أن يكون بالنسبة لله عز وجل. ابن آدم إذا غضب يصبح كأنما هو جمرة متوقدة، تنتفخ أوداجه، تحمر عينه، ينتشر دمه إلى غير ذلك. أما بالنسبة لله عز وجل معنى ذلك ما هو اللازم؟ من غضب يعاقب. إذن والغضب ثوران النفس، إرادة الانتقام. فإذا أسند إلى الله غضب الله أريد به المنتهى والغاية على ما مر، يعني أريد به النتيجة التي نريدها تماما وهي عاقبة الأمر وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال: وعليهم في محل رفع لأنه نائب مناب الفاعل، لأنه مغضوب جاءت من غضب، غضب عليهم فهم مغضوبون، لذلك جاءت نائب فاعل. ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي، فكأنه قال لا المغضوب عليهم ولا الضال. ولذلك جاز أنا زيدا غير ضارب، كما تقول كما جاز أنا زيدا لا ضارب، وإن امتنع أنا زيدا مثل ضارب، وقرئ وغير الضالين، غير المغضوب عليهم وغير الضالين، كل قراءة تخالف رسم المصحف تكون شاذة، والضلال لكن يستفاد منها كالحديث الشريف في الاستدلال والمعاني، والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ. ضل الإنسان لا يعرف طريقه، سواء كان طريق الحق أو كان الطريق يعني طريق الفكر، أيا كان يسمى ضالا. والضلال العدول عن الطريق السوي عمدا أو خطأ، وله عرض عريض، والتفاوت ما بين أدناه وأقصاه كثير. يعني كل هذا الطريق والضلال، ليس كل الضلال في مرتبة واحدة، بل هو متفاوت بشكل كبير جدا. قيل المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى فيهم، يعني نفسر القرآن بالقرآن، من قال الله فيهم من لعنه الله وغضب عليه؟ اليهود. والضالين النصارى، أيضا لقوله تعالى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أيضا إذا فسر اليهود وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير اليهود ولا النصارى. وقد روي مرفوعا ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والضالين، ويتجه أن يقال المغضوب عليهم العصاة والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الجاهلون بالله، لأن المنعم عليه من وفق للجمع بين معرفة الحق لذاته والخير للعمل به. إذا أنعم الله عليك كنت من أصحاب الحق ومعرفة الحق، فعرفت الحق وسرت عليه، وعرفت العمل الصالح وقمت به، فكان المقابل له من اختل إحدى قوته، العاقل والعامل، إما أنه لم يؤمن بعقله أو أنه آمن لكنه لم يعمل، فما الفائدة من هذا الإيمان دون عمل؟ والمخل بالعمل فاسق مغضوب عليه لقوله تعالى في القاتل عمدا وغضب الله عليه ولعنه. والمخل بالعلم جاهل ضال لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقرئ ولا الضالين بالهمز على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين، ضالي ماذا يوجد فيها؟ التقاء ساكن. ومع هذا فيوجد من قرأ من العرب الضالي آمين. آمين اسم فعل، عندنا الأشياء إما فعل وإما اسم وإما حرف. يوجد كلمات مثل صاه وما وإيهاب وآمين تسمى أسماء أفعال، دليل على أنها أسماء أحيانا تنون، صاهين ماهين إلى غير ذلك. اسم للفعل الذي معناه استجب يا رب، من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يأتي قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي؟ إذن هذا الالتجاء إلى الله عز وجل، أقول بعده كما يقول الداعي بعد دعائه آمين آمين، استجب استجب يا رب العالمين. وهنا معنى آمين بعد قراءة الفاتحة استجب يا رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناه فقال افعل افعل بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين وجاء مد ألفه وقصرها ويرحم الله عبدا قال آمينا. وقال أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. وليس من القرآن، يعني انظر ما بين دفتي المصحف كتاب الله، فهل تجد كلمة آمين في المصحف؟ لا وفاقا، لكن يسن ختم السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة، وقال إنه كالختم على الكتاب. وفي معنى قول علي رضي الله عنه آمين خاتم رب العالمين، ختم به دعاء عبده يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية، لما روي عن وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله، والمشهور عنه أنه يخفيه كما رواه عبد الله بن مغفل وأنس، والمأموم يؤمن معه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة. من آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى نهاية البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا، فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين، يعني الفاتحة، فيسمعه الله فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة. ومن هنا كان كثير من المدارس الشرعية هم الذين يبتدئون في كل يومين فاتحته، يبدأون بفاتحة الكتاب ويقرؤون أيضا بآية الكرسي التي فيها اسم الله الأعظم، ثم بعد ذلك يختمون بخواتيم البقرة سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، وأن يعلمهم، وأن يجعلهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال الشيخ سورة البقرة مدنية وآيها 287 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا القرآن العظيم، وأن يجعله نورا في قلوبنا وصدورنا، وقائدا لنا إلى جنات الخلد، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.